نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب فارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأسحار إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله الذي أذن وقدر أن تكون فتح مؤامرة الملاعين وهم موجودين بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بإذن الله الغني مالك الملك ذو الجلال والإكرام، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، رب الملائكة والروح، فاضح الملاعين ومؤامراتهم وأسحارهم الخفية، مبطلها وناسفها بملاعينها، إنه الله القادر المقتدر. نكشف ما تسلطون به على آذان الموحدين بإذن الله عز وجل. سحر أصفر إبليسي يدخلونه في الأذنين بالضبط في الأذن الداخلية، يمتد إلى العصب السمعي والقنوات الهلالية وكذلك إلى الأذن الوسطى لتتمكنوا من السنادي وكذلك المطرقة، ومنها إلى غاية الطبلة. ملاعين أنتم على هيئة عناكب وخنافس، خلاص نطر ملاعين على هيئة عناكب وخنافس في وسط هذا السحر لتتحصن فيه وتظل وإلى أماكن أخرى في المناطق المذكورة، وكل منطقة منها لكم نوع تسلط أذى معين. ونذكر منها أولا، يحس المسحور والمسحورة بطنين دائم أو مستمر أو منقطع أو في أوقات معينة، وهذا لتسلطكم على منطقة المطرقة والسنداد والطبلة. ثانيا، يحس المبتلى ويسمع دوران البحر ناتج عن تسلطكم على العصب السمعي. ثالثا، الوسوسة الدائمة أو المنقطعة لتنغص على المبتلى أو المبتلية من خلال العصب السمعي الممتد من الأذن الداخلية، بحيث تنحصر على المسحور وتنغص على المسحور أو المسحورة، تنغص على المبتلى والمبتلية من خلال ما تعرفونه عنها أو عنه من أمور حياتهم، كزرع الشك بينها وبين أهلها أو عباد تعرفهم أو عباد في العمل أو إكراهها في من يريد الزواج بها صراحة، وتكثرون الوساوس في هذه النقطة، وكذلك وساوس يعني على بينها وبين الزوجة، والكثير جدا مما تعرفونه ينغص على المسحورة أو المسحور، تجعلوها وتجعلوا هذه المواضيع الوسوسة والمسكينة أو المسكين يحسب أنها أو أنه يتحدث مع نفسه أو مع نفسها أو هو حوار نفس، ولا تعلم المسكينة أنكم ملاعينة في هذه المناطق المذكورة، تقومون بوسوسة في كل ما تعرفون أن ذلك الأمر أو الشيء أو الفكرة تنغص على هذه المبتلية أو المبتلي. واصلا يعني واصلا حتى يعني سبحان الله واصلا حتى الجاهلين الذين يتبعون الروحانيين وكلام التافهين فيظن انه جن المسلم يتحدث معه امور كثيره. يعني للعباد ان يتصوروا ما تتسلطون به يا ملاعينه في قضيه الوسوسه السمعيه من خلال عصب السمعي مباشره. كذلك إذا كان الشيطان خارج الجسم يريد الوسوسة فهذا السحر يعني هذا السحر. وهؤلاء الملاعين الذين أنتم يا ملاعين في الأذن الداخلية تسهلون وصول وسوسة هذا الشيطان الخارجي وإحاءاته الشيطانية السمعية. نذكر كذلك يعني رابعا قضية نقص السمع وآلام في الأذن من الداخل، هذا شيء بديهي. الشيء الخامس تحدثون خللا في الضغط، تحدثون خللا في الضغط الهوائي بين الأذن من الداخل وخارج الأذن من خلال تسلطكم على قناة يسميها الأطباء والباحثين السكيور، فتحدثون خللا فيه لأنه بالنسبة لي بين قوسين لا أعرف هل الأطباء والباحثين يعلمون هذا أم لا، أن هذه القناة هي المسؤولة على تنظيم الهواء وضغطه داخل الأذن وخارجها، والخلل فيه كذلك من أسباب إحداث الطنين والدوران. سادسا قدم هذا السحر وكثرة الملاعين الذين يسحبهم هذا السحر الأذنين، هذا السحر يجعل الشد قوي وشديد جدا في منطقة التقاء الفكين في نقطة أو نقطتي التقاء الفكين تحت الأذن، يعني نقطة تلاقي الفكين تحت كل أذن يكون ضغط شديد جدا فيكون ضغط قوي ويحس أصلا أن الضغط هذا يأتيه من تحت الأذن من الجهة اليمنى واليسرى. كذلك للتحكم فيما يسمعه المسحور أو المسحورة، فمثلا منكم من لا يطيق سماع صوت شخص معين إذا أردتم إبعاد المسحور مثلا على ذلك الشخص فيرى صوته أو يسمع صوته وكانه مزعج أو لا يتحمله، وكذلك في قضية سماع مواعظ أو قرآن وغيره. ولخصت في جملة واحدة محاولة التحكم فيما يسمعه المسحور أو المسحورة. أغلب مكونات هذا السحر نعلم بإذن الله أنها مواد مسحرة جديدة لإبليس رجيم طريد العين، والغاية كذلك يصدق المسحور الكذبة وما يتحدث به حزب الطاغوت من خلال ملاعين من الإنس المنتشرين في الصحابة والشاشات وغيره، وهم أصلا يهيئون الظروف بأمور كثيرة من بينها يعني يهيئون الأجواء للملعون قبل خروجه، وكذلك أصلا يهيئون للملعون الإنسي الكاذب الذي يريدوا أن يصوروه أنه الإمام المهدي. وبين قوسين قلنا من قبل وقت الإمام لم يحن بإذن الله عز وجل، وليس كما يتناقل كل العباد عامين وعام وكذا بل ما زالت بضع سنين. هذه خلاصة مؤامرة إبليسكم الملعون على آداب العباد عامة وعلى الموحدين خاصة. نعذبكم ومن في الجسم بصورة عامة إذا كان عذابا حسي باللمس فبديه عندي يعني يأخذ المسحور، يعني عندما يأخذ المسحور أذنيه بيديه يعني كل أذن يمسكها بيد ويضمها بقوة فمباشرة سيحس عذاب ملاعين من خلال ثقل في الذراعين أو ذراع الأيسر وأماكن في الجسم وحرارة شديدة يعني تنبعث من الأذنين ومناطق في الجسم ككفي اليدين او بطن الرجلين وغيره، يعني تعذيب ملاعين من خلال جمع الاذنين باليدين والضغط عليهما، وهي من اساليب يعني التعذيب يعني وقدكم، لكن انا احب التوجه لله بالدعاء. فعذاب الله عليكم اشد وامر من هذه الامور الحسيه الملموسه، واصلا لا يفيدنا تعذيب وقتل ملاعين من دون إبطال سحر، وأن هذا السحر إذا لم يبطل الله عز وجل يخرجه من الجسم هذا السحر وغيره، فإن الملاعين مهما قتلوا هذا السحر أو غيره سيسحب ملاعين آخرين. ولهذا نتوجه الله عز وجل بإبطال السحر وسحبه وشفه بإذنه عز وجل وقتل الملاعين لكي لا يسحب غيرهم من خلال تواجد السحر. المهم نتوكل الله الوكيل بأن يبطل سحركم الإبليسي الأصفر ويجعل شفاطات تشفطه فيخرج هباء منثورا، وتشفطوا أنتم كذلك يا ملاعين إلى حوض حميم تصهرون فيه بإذن الله وبحول الله وبقدرة الله القادر القريب السميع مجيب الدعاء. هذه هي مؤامرتكم مكشوفين مفضوحين، وحركاتكم الشيطانية تبين وتظهر هذا للذي يرى. أما بالنسبة لنا فنحن نعرف بتوفيق الله عز وجل مؤامرتكم هذه، وسبحان الله الذي أذن أن نتحدث فيها في هذه المحاضرة. هناك أمور أخرى ليس المجال والوقت يتحدث فيها، فأن نتوكل الله عز وجل في جلسة هذه الرقية، والله المستعان.